سواء كان ذلك في مدة الخيار أو بعد انتهاء مدة الخيار. ما تقولون في ذلك؟ خلاف في ذلك خلاف. فبعض العلماء يقول إن النهي خاص فيما إذا كان ذلك في زمن الخيارين، خيار المجلس أو خيار الشر. ومن العلماء من قال إنه عام، فمن قال بالأول قال إن علة النهي لئلا يفسخ البيع ويعقد مع الثاني، فيكون في ذلك حسد على البائع الأول. أما فيه ها؟ طيب لعلها من هذا التوضيح، باع زيد على عمرو بيتا بمئة ألف ريال واشترط الخيار لمدة أسبوع، فعلم بقر بالعقد فذهب إلى عمرو وقال اشتريت فلة فلان بمئة ألف، أنا عندي لك فلة أحسن منها ثمانين ألف، وطرد المال فذهب فرأى كلتها أحسن والثمن أقل، فذهب إلى زيد، ذهب عمرو إلى زيد قال والله أنا هونت. لو يهون ولا من يهون؟ ليش؟ لأنه في زمن الخيار. طيب زمن خيار المجلس باع زيد على عمرو فلته في مئة ألف ريال وهم جالسين، فسمع شخص بذلك فجاء إليه وهم جلوس وقال فلان أنا أعطيك بيتي كلتي ثمانين ألف ريال وهي أحسن من كل فلان، قال إذن هولت. هذا في زمن أي خيار؟ المجلس. والأول في زمن خيار الشر. سيكون بين زيد وبين هذا الداخل ايش؟ عداوة، سب وشتم. ليش تجي؟ ليش تفعل؟ انت مثل الشيطان، انت حسود، انت كذا، ويمكن تصل الى الضرب او تصل الى السلاح، ولهذا نهى الشارع عنه. طيب نشوف اذا كان بعد زمن الخيارين، يعني بعد ان اشترى الرجل من عمرو الفلة وتفرق ولزم البيت، جاء شخص آخر وقال أنا أبيع عليك كل أحسن منها ثمانين ألف، فلان غالب، هل يمكن أن يرجع ويفسخ البيع؟ لماذا؟ لأنه انتهى من الخيار، ولكن سيكون في قلب المشتري ندم وحسرة، ليتني ما تعجلت، ليتني ما تسرعت، وسيكون في قلبه أيضا حقد وغل على من؟ على البائع، خدعني، غلبني وما أشبه ذلك. طيب القول الثاني في المسألة يقول حتى بعد زمن الخيارين ويرون أن العلة في ذلك هو إيقاع الندم في قلب المشتري، والثاني العداوة، إلقاء العداوة بينه وبين البائع، هذين شيء. ثالثا ربما يتحير سيبحث عن سبب يبيح له الرد والفسخ، ربما يتحير ويكون بالأول قانع فيها ثم يروح يدور عيب، لو يجد شرط في تليف نعم جاء يقول هذا عيب، واضح؟

ولا يمكن أن يرد نهي على مأذون فيه. فإذا ورد نهي على عن شيء بعينه صار ذلك الشيء باطلا لا يصح. نعم. أو نقل المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلد. ما المراد بالجلد يا عيال؟ فعل بمعنى مفعول ولا بمعنى فاعل؟ ها؟ بمعنى مفعول. طيب نعم أي مجرور. طيب والمراد بالنهي عن التلقي ايش؟ النهي عن التلقي المراد به غايته وبشره. طيب قوله فاذا اتى سيده احمد سيده، من المراد السيد هنا؟ المالك الاول الذي هو البائع. طيب والسوق الا عبد الرحمن في السوق للعهد الذهن أي سوق؟ السوق الذي يجلب إليه هذا الذي يجلب إليه السلع. طيب قوله فهو بالخيار أم أحرق هداية الله، ما معنى فهو بالخيار؟ يعني فهو بالاختيار إن شاء خير وإن شاء صح. طيب ما تقول فيما لو اشترى كان اشترى من الجلد بثمن هو قيمة منه، فهل للمتلقى الخيار أو لا؟ ظهر الحديث نعم، ظهر الحديث نعم، يعني أن له الخيار سواء قبل أم لم يقبل، حتى لو اشترى بقيمته العادية فلو خيار. طيب في خلاف؟ لا دي وراء انت اقول هل في خلاف ان المتلقى اشتراه بنفس السعر فليس للبائع خيار؟ يعني يقول انه ليس له خيار الا اذا غفل، لكن ثاني يقول ظاهر الحديث أن له خيار مطلق، فإذا أتى سجله السوق فهو بالخيار. فماذا تقول عنه؟ وإذا لم يقبل بمعنى يكون رأى أنه ما يبيعها، رأى بعد أن أتى ليبيعها فكر نعم، وإن لم يقبل يعني إذا جواب الثاني. طيب غانم إذا تبرر البائع، فإذا لم يتبرر نعم. وعلى كل حال من نظر إلى أن المقصود الإضرار بالبائع قال ليس له خيار إلا إذا قلت، أما إذا لم يقبل فلا خيار. ومن نظر إلى ظهر الحديث قال له الخيار مطلقا، وأنه راعى في ذلك التعذير، تعذير من؟ المتلقى، حتى لا يعود في أجل أن يقول البائع أنا أخذ سلعتي إذا قال ما قد أن يفكر ولو من تقليل، لأنك منهي عن التلقى، فيكون إثبات الخيار للبائع مطلقا من باب التعذير لئلا يعود، لأنه إذا عرف في المستقبل إذا عرف أنه في المستقبل سيرد المبيع أو سيرد البيع سيقول إذا لا فائدة من الظهور إلى خارج بلد التلقي. وهذا المعنى لا شك أنه ملاحظة جيدة، وهو أننا نقول بظاهر الحديث ونجعل العلة

يقول للبائع أنا أشتري منك هذه، يقول لمن باع سلعة، يقول من باع سلعة من خمسة أنا أشتريها منك من سبعة. طيب هذا شرع على الشرع، يقول لمن باع سلعة خمسة أنا أعطيك سلعة مثلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقهر من كذب، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب يعني رجل على خطبة أخيه، على خطبة أخيه يعني إذا خطب شخص امرأة فإنه لا يخطب لرجل أن يذهب ويخطبها منها، أو لأن ذلك عدوان على حق أخيه. والله سبحانه يقول لا تعالوا على الإثم، ويقول لا تعتدي إن الله لا يغفر ما تريد. وقول لا تعتد بأخيه سنقول فيها مثل ما قلنا في قوله على سيد أخيه، فلو قال مني امرأة أن هذا المصطلح حضر الصالح لا هو واحد عن قلاده، وقول على حفظ العظيم بناء على العقل والسن روحه السرق، وقول له أفراده سيقضي أن يقضي على حفظ العظيم، لو كانت المرأة هي الخاطبة على حفظ العظيم وفيها لا يجوز، يعني من واحد فلا سمع المراه بان فلان خطب فلان، وكانت هي ان تتزوج بالخلع الشريف وقالت اراد ان تعرف، فهذا لا كان ذلك عريان على حق الخاطب، ولكن لا يجوز القائل هناك فرق بين خطبه الرجل وخطبة المرأة، لأنه لا يلزم الخطبة الثانية أن يدعى المولد بإمكان أن يجمع بينهم، أليس كذلك؟ كذلك الرجل، ويدعو على ذلك يقال نعم قد ممكن، لكن من الذي قال أن هذا الرجل يمكنه أن يقضي السنتين؟ وكذلك من الذي قال فإذا أخذ واحدة لم يهتم بالأخرى فيكون في خطبة هذه على خطبة الأخرى، يكون في ذلك عنوان الصحيح أن لا يرى، وكل هذا على خطبة أخيه، على خطبة أخيه إذن على أنه ما دامت الخطبة غير قائمة فلا يرى، ما دام غير قائمة فلا يرى، وكيف تكون غير قائمة؟ إذا رد الخاص إذا وحش كان خاطر فلان من جماعة ولكن خاطر فهل يقول أن يخطر فلان؟ نعم لو قال هذا لا يجوز احتمال أن يجيب الخطر مرة أخرى فيبين، لأن بعض الناس إذا وحش أول مرة تغير الشعر أو تغير أو ما شاء الله ثم هذا ما يقرأه للصوت مثل ما نقول هذا ما هو الشرع العظم الضرور، هذا ما هو الشرع العظم الضرور، هذا ما هو الشرع العظم الضرور، هذا ما هو الشرع العظم الضرور، هذا ما هو الشرع العظم الضرور، هذا ما هو الشرع العظم الضرور، هذا ما هو الشرع العظم الضرور، هذا ما هو الشرع العظم الضرور، هذا ما هو الشرع العظم الضرور، يقول ان لم تصب ذلك قائمة لو هذه هذا الخاص، لو هذه هذا الخاص الاول ينتهي عليهم بأن النعمة خطرت فلانا فلعب إليه وقال أبيان فلوطة لكتبت وعن أمير ورسير فقال إليه عن المتنام فلوطة لأنا لأن قلت الآن تروح أيها أيها لو أن الرجل خبر الله خبر المرأة وهي مقصود لكنه لم يعلم فهي وضع المسؤولة فلا يستطيع ان يسال فانا ما اعلم فيه صلى الله عليه وسلم فلا فرصه مسلمين يعني لا يدرك الشاب لا يدرك المراه لهم قلب فلانه وغير ذلك اماكن اللام هنا في الاخره او التعليم أنفق على البيت يأتي بعد الطعام في هنا فإذا كل الله فكأن الذي فعل الصلاة أرمق هذه على الطعام فسفعته ولهذا قد تأتى أماكي في نمي وقال له صلاة أرقها يعني أختها من النسل أو لا هو وقال ان النهي هنا لا يعود إلى معنى يختص بالبائع، وإنما يعود إلى حق البائع أو النقص، ولكن الصحيح من البائع لأنه قد ورد النهي عنه، وما ورد النهي عنه فلن يكون مقبولا ولا نافلا. كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن قال الأمر التحسين النفس يقول: ولا تنافس. فإذا رأى النفس ثم رجع على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ماذا يدعى عن بيت لن عن نفس لكن منه إلى أول رحيم عن نفسه لأنه يعطى فيرتبط بكذا المجهور لما رأى هذا الرجل يجد السلعة وهو رجل له ثقة ظن أن السلعة نعرف عن ثمانية فبقى ثم تبين لك أن لا في الجديد ناس كان ناس فإن لا مصير لأنه قد وضع وقل من رائع الحديث تحقين بالعقل على غير أخيك فقال ولا يعرض على غيره وعرفه ما عرفته فاجئنا الاهل يقول لي لقول اخي الزين وبينا انه لا شرك له ولا قل هل يلحق بذلك الشراء اللهم نعم لأننا إن قلنا بأن البيع له مشترك بين البيع وشراء الأنظار، وإن قلنا بأن البيع خاص بالبيع والشراء أو معنى مستقل فإنه خلاف. أي ذلك هو؟ أحسن أن يتواصل ليس خلاف. وهل يقاس على البيع التجارة؟ نعم. وغير عن الجزاء هو لأن العلة وهي العيان على حق الغيب فكيف يدخل الاتفاق على كل عام ومثال الحديث تحكيم الفطرة على فطرة المسلم يقول ولا يقول على فطرة أخيه ونقول بالذنب ما قلنا في يقول نقول في البيت من مراد الحديث انه اذا رد الخاطب او كان الخاطب كان جاهلا فلا لان الخطه الاولى غير خالق غير خالق اذا رد خالق واذا علم فبذلك ترى الخطه واذا جهل فإنه لم يحصل على الخطة في أخيه لأنه يعرف ونقول في الخطة على عدوة الدين ما قلنا في البيت على بيعه والصحيح أنه لا يكون إما في هذا من العدوان يكون له الحق هل يقال على ذلك حق المرأة على خطة المرأة؟ فنحن نقول أنه يقال إجابة والشيء إذا وقع المنقوط عليه العلة فهو يقول الذي هو الحديث تحريم سؤال المرأة بثلاث أوقات لقوله ولا تسلم ثلاث أوقات ولكن هل هذا التحريم خاص بما إذا أرادت قطع الارتداء لقوله في الكتاب أمامنا إحنا. يعني المحرك وإنما بعض قطع الاجتهاد وإنما قطع الإظهار فإن سؤال الثلاث حرج. ومن فوائد الحديث بل أن يضعف بقوله من قال من أهل العلم إن المرأة إذا تزوجت بشرط أن تطلق زوجته الأولى فالشرط شرط باطل. عرفتم خلاف المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإنهم يقولون بخلاف ذلك لأنه قول مخالف له فإن وجد أولى بأن هذا الشرط باطل وتزوج على عرشه ولكنه بعد ان تزوج صار الشرط فهل للزوجه الجامعه الجديده المسيطره شرط النساء؟ نعم لا تستمع لها ان كان لا يعلم الحكم الشرعي فلها خيار لانها لا تعلم الحكم وأنكر من عبد أبي أمري تنكى أمري وإذا ينتهي أن هذا الحرام فإنه ليس لها خيار ولكن يدخل النظر في الخير هل يؤدى أو لا يؤدى إن كان يعلم بالحديث فإنه يؤدى لماذا؟ لأنه أرى وخيرا أرى وخيرا لو تعلم المرأة فلا أرى لمصلحتها لأن تكون المرأة قد سألت من ذلك وجاءت المرأة أخرى قد سألت من ذلك فكيف من هذا فوق إلى أن تعيش إلى أن فتح لك وفاء لك فراء كما تقول يجب أن تحيى نعم نعم جائزة قد يكون لأن فيه إنقاذ الله منه فمعنى عليه من سوء عيشه ويستنفق ويستنفق طيب لو شاء لك لا تعرف فيها لمصلحة الزوج لأن تحدي الزوجات لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والزوج معها في الشارع مع الرعب فأرادت أن تنظر إلى زوجها بالمرأة ولها بالقدر والسلام لا أن يكون لقطع رزق المرأة يعني لقطع المرأة فهذا حرام يعني لقطع المرأة فهذا حرام طيب إذا سأل الرجل طلاق المرأة من زوجها إذا سأل رجل ذلك أن يطلق زوجته إذا كان المصلحة للزوج فلا يأتي إذا كان يحارب نفسه هو نفسه وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله من سأل من رجل خلعة ليتزوج المرأة، مع أنه توضيح الرب في الخلعة الواحد من الناس ينزل في مدينة دولة صدقته ويذهب إليه خلعة هذه. أنا لا أعرف الشك على هذا الخلوق. سمع الرب فضل وأضاع الصيام، ومن المعنى لأني وجدت الزوج. قال انكروا من حزب الله اذا كان الشارع نهى ان تغفر الله عن المضره ويسال المعطيه عن كيف رفضها هل شخص الله إليكم أقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويبيع الرجل على بيع أخيه أو إجارة. أنا مثلا أتيت أنا خارج ليس عندي بنيان فأؤجره، ولكن أتيت في هذا الرجل وقلت أنا عندي عمارة أجل من هذه وأقصد منها، يعني لست صاحب ملك أريد أن أنفع نفسي وإنما أريد أن أنفع صاحبي، فقلت هذا أجرت بمالي وأنا عندي لك شركة أحسن من هذه بخمسة. أنا خارج عن الدين وخارج ماضي هذا الله يعني دلوقتي. من يخذ عن قابل يقول إذا أنه ما علم يعني متوقف ما يحصل، يعني لا يجب أن أعطى أو ما أعطى. طيب ما نقول أنه ينقض يتحق على البدل يعني مثلا هذا لأنه ربما أنه يعني تأكيد مشاورات هذا سكر من سنة يعني ينقض أو يتحق على البدل يعني على ثوم المسلم لا يحن بجذب لأنه لا كانت مقطوعة أقل لا يثوم، لا عندنا لا يثوم بجذب هذا يقع الأصل اللي عندنا نفسه لا يثوم المسلم لا يثوم هذه جذب مضارع نزوم بها الناهي وخذفة الواو للجزم ولا العيش للتقاء الساكنين لأنه لا يمكن أن تحذف أن يحذف حرف من وسط الكلمة من أجل الجزم، أي لا يمكن أن يكون عامل الجزم هو الذي حذفها، إنما يحذف الحرف للجزم من آخر الكلمة. معلوم هذا؟ لا يمكن أن يحذف حرف العلة أو حرف العلة من وسط الكلمة لتسلط العامل عليه، لأن الحرب الذي يحدث بتسلط العامل ما كان في الآخر، مثل لم يرمي ولم يخشى ولم يدعو، كتب حرب العلة لأجل الجهل. أما إذا كان في وسط الكلمة فإن علة الحرب غير تسلط العامل على هذا الحرب، فالعلة هنا لا يتم العلة التقاء الساكنين، لأنه إذا جزم الفعل صار آخره ساكن، فيلتقي آخر الساكن مع الواو الساكنة، والواو حرف إلا فتحرك. المهم لا يسمى لكونه، يعني أنه إذا سام المسلم شيئا وركن البائع إليه فإنه لا يجوز لشخص آخر أن يأتي ويزيد عليه، لأن البائع قد ركن إليه. أما إذا كان في المسألة من باب المزايدة فإن هذا جائز في إجماع المسلمين وليس فيه حرج، يعني رجل بعض السلعة من يصوم من يصوم فقام آخر فقال أنا أصومها بعشر، فهل يجوز أن أزيد عليه وأقول بأحد عشر؟ نعم يجوز أن أقول بأحد عشر أو باثني عشر أو ما أشبه هذا. وكذلك لو أن البائع هو الذي عرضها، لو أن البائع هو الذي عرضها فإنه لا بأس أن أزيد على من سمها أولا. أما إذا رأيت أن البائع قد اطمأن لم يبق عليه إلا أن يوجب البيع فإنه لا يجوز لي أن أسوم على ثوبه، لما في ذلك من العدوان على حقه، ولأن هذا يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين. طيب، وهل في ذلك الثوم على الثوم في البيع، يعني بأن يجد الإنسان شخصا يريد أن يشتري شيئا وقد ركن إلى قول البائع ولم يبق عليه إلا أن يوجب البيع، فيأتي إنسان آخر فيقول أنا أعطيك مثله أو أحسن منه بكذا وكذا؟ الجواب نعم، لأن العلة واحدة وهي عدوان الحق الآن. ولكن في مسألة الثوم، لو أنه عقد البيع مع الذي سام على ثوم أخيه فهل يصح؟ الجواب نعم، لأن النهي عن الثوم، وأما في البيع على بيعه أو الشراء على شرائه فإنه لا يجوز لا يصح البيع، لأن النهي وارد على نفس العقد. وقد سبق لنا قاعدة مهمة في هذا الباب، وهو أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء فإنه لا يمكن أن يقع صحيحا من أجل التضاد. أما إذا وقع النهي على إذا ورد النهي إلى أو إذا عاد النهي إلى من الخارج فإنه يعتم ولكن يصح العقد. ثم قال وعن أبي أيوب أو نقل عن أبي أيوب الأنصاري أخذ الفرج ثم ما تبقى بذلك. نعم نعم، وهي أدرى بشيء. نعم وهي إذا علم القاطع بعد أن انخفض، أن القاطع لو قد خفض فهل له أن يفسخ أو أن يبقى؟ هل يسحب أو أن يبقى؟ إيه نعم، الظاهر أنه إذا علم فإن الواجب عليها أن يعجل عن الخطبة، لأن سبب النهي قائم وهو الخطبة على خطبة أخيه. ولكن إذا قال قائل ربما يعجل أهل المرأة عن الخاطب الأول إذا عرفوا أن في هذا أن لهذا رغبة فيها، فنقول هذا الرجل اتق الله ما استطاع، لما علم بالخطبة فرح الخطبة. فإذا كان هؤلاء القوم يريدون أن يرجعوا إلى هذا الأخير وعدلوا عن الأول بعد أن

فنقول متى كان العرق هذا الغلام محتاجا الى امه او الى اخيه او الى عمه او ما اشبه ذلك، والرقه والرعب والحنان باقي فانه لا يجوز التفريق. واما بعد البلوغ واستقلال كل واحد منهما بنفسه فانه لا يحرم التفريق. نعم. طيب، هذا التفريق في البيع خاصه او حتى في العتق؟ نعم، الجواب في البيع خاصه، اما في العتق فيجوز ان يعتق الام ويدع الولد، او يعتق الولد ويدع الام، لانه لا ضرر في هذا، اذ ان الحر يملك نفسه، فاذا اعتقه فبامكانه ان يرجع الى امه ويبقى معه لانه ليس ملكا لاحد. وهل يشمل الحديث التفريق بين الوالدة وولدها من البهائم؟ نعم، قال بعض العلماء بذلك بالعموم، وأنه لا يجوز أن يبيع السحلة دون أمها ولا أم السحلة دون السحلة، ولكن هذا فيه نظر. إذا نقول لا تذبح الأم دون السحلة ولا السحلة دون الأم، وهذا لا شك أنه خلاف ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والصواب أن هذا خاص في بني آدم فقط، وأما البهائم فلا، لكن يمنع من أن يذبحها مثلا أمام أمها أو بالأم.